لصاحب المدرسة العظيم الشيخ سيد متولي عبد العال الذي كانت رواية راحلنا الكريم أن يكون علما أو نسخة من هذا العلم القرآني، وهو الراحل الكريم الشيخ سيد عطية موافي. وكان حقا من أهل القرآن وممن قال عنه نبينا المصطفى العدنان إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أشكر في هذه الليلة إلى علم التلاوة وابن محافظة القميوبية فضيلة القارئ الشيخ خالد محمد حنفي القارئ بمصر والعالم الإسلامي، وإلى مهندسي تصنيع الأجهزة الصوتية الأستاذ المهندس سيد عيد غاسون وإخوته، كما أشكر لفضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم حسني وابن مدينة القرين القارئ الشيخ السيد عبد الحميد ومن جاء معه. أيها السادة، دون نظم ولا ترتيب، هذا القارئ خالف المحظور واعتلى مقام التلاوة دون عليه الدور، وأبطل هذا الأمر منه بكل سرور، لأن اسمه غريب وصدره عجيب، وأسأل الله أن يهديه إلى طريق الهداية والتهذيب. فضيلة القارئ السيد غريب قطب حسن ابن محافظة الإسماعيلية يتفضل مشكورا. وهيا بنا إلى ساعة القرآن الكريم وفضيلة القارئ السيد غريب قطب حسن يتفضل مشكورا. 140 Thank you.

حركة غريبة. اللهم ارزقنا تقواك واصرفنا عن كل شيء سواك. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك من خير الدنيا والآخرة. هذا إخوة الإيمان استمعنا لما تيسر من فواتح سورة القصص وقد تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ غريب رشد حسن المقيم بمدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية. نشكر لفضيلته ولفضيلة القارئ الإذاعي الشيخ أسامة محروس طلبة